هل الكحل السائل يمنع من وصول ماء الوضوء؟ الكحل كحلان كان له جن يمنع الماء لا بد من إزالة في وقت الوضوء. أما إن كان ليس له جن بل هو خفيف ليس له جن يمنع فإنه لا يمنع الوضوء. تغسل وجهه ولا حاجة إلى إزالة الكحل إذا كان مجرد سواده وجود سواده ليس له جن يمنع الماء. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.